فَاسِقُونَ

السلام عليكم ورحمة الله. السلام. tuo. Yeah. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Oh, yeah.

الله لمن حمده. Love. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Amen.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Elena, قلت أخرج إن شاء الله في الرياضة.